السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا اخوة؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان شاء الله مع المحاضرة الثانية في الاستدلال على تطبيق الشريعة من القرآن الكريم. ختمنا في اللقاء، كنا بنتكلم عن واقع الأمة، نستدل عليه أيضا من القرآن في المحاضرات الأولى وكانت مقدمة. وختمنا عن احتمالات اللفظ ووجه الدلالة. قلنا أن اللفظ يحتمل في دلالاته احتمالات، إما أن يحتمل معنى واحد، وده باسمه نص، ألا يحتمل اللفظ سوى معنى واحد. وقلنا قد يحتمل اللفظ أكثر من معنى على السواء، وده بيبقى اسمه مجمل. وفي قلنا برضو بيحتمل اللفظ معنيين، أحدهما أرجح من الآخر، وفي هذه الحالة في حالة الراجح بيسمى ظاهر، في حالة المرجوح بيسمى مؤول. واليوم إن شاء الله نكمل. وبرضو كان من الممكن أن نقول أن آيات القرآن تنقسم في الاستدلال على شريعة، على تطبيق الشريعة، إلى أقسام ومعاني عدة. طبعا ممكن المعنى الأولاني تبقى آيات مباشرة في الحكم بما أنزل الله، آيات في الحكم بما أنزل الله عز وجل. وطبعا وفي آيات في توحيد الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا إن الحكم بأنزل الله عز وجل، أو الحكم بغير ما أنزل الله، شرك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أسمع بي وأبصر ما له من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وآيات في عظم الله عز وجل وعظم تشريعاته، وآيات في طبعا في الواقع الأمة اللي بنحياه، واقع مماثل في لهذا الواقع، آيات في أحوال الناس تجاه شرع الله عز وجل، وآيات في محاسن الشريعة. طبعا احنا نبدأ من بداية كلام الله عز وجل من سورة الفاتحة. وبرضه هنستدل، والاستدلال زي ما قلت كده، إما توحيد، يا إما بيان عظمة الله عز وجل، يا إما مدح لله تبارك وتعالى، يا إما بيان يعني وجوب تطبيق شرع الله. نبدأ بالاستعاذة. نقول، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله يعني أستجير بالله وألجأ إليه وأحتمي به من الشيطان الرجيم، أن يضلني أو أن يغويني عن طريق الله عز وجل، أو أن يبعدني عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن شريعته، أو أن يبعدني عن أن أفقه ما يريد الله مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير بالله أن يجعلني لا أرضى بشرعه عز وجل. يبقى الاستعاذة فيها وجه دلالة، أنت في كل حياتك تلتجئ إلى الله عز وجل، وليس لك إلا هو، ولا ينفعك إلا إياه عز وجل تبارك وتقدس. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تقرأ كلامه، وعندما يريد الشيطان أن يغويك، وعندما تقع في مأزق تستعيذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله عز وجل وتلجأ إليه، فهو وحده الذي يحميك، وهو وحده الذي يعلم سرك وعلانيتك، وهو وحده الذي يستطيع أن يدبر أمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم: كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع، مقطوع الخير ومقطوع الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أبدأ حياتي، وأبدأ كلامي، وأبدأ قراءتي، وأبدأ دخول بيتي، وأبدأ أكلي، وأبدأ شربي. بسم الله أأخذ البركة وأتبارك بالله عز وجل، وأستعين به وألتجئ إليه أن يحميني وأن يبارك في حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، بسم الله الرحمن، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، الإنس والجن، الكافر والمؤمن. الرحمن رحمن بالمؤمنين وبالكافرين وفي الدنيا وفي الآخرة. الرحيم بعباده من المؤمنين، فهو سبحانه رحمن رحيم، رحمته وسعت كل شيء. رحمته وسعت البشر في إنزال شريعة تحكم حياتهم وتدبرها وتجعلها رائعة، حياة سعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأنت تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ حياتك وتبدأ عملك وتبدأ أكلك وتبدأ شربك، تبدأ دخول بيتك، وهذا الذي يبارك لك في كل شيء. فلا يمكن أن أستعين بالرحمن في هذه الأشياء ولا أستعين به على تدبير أمور حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، المدح والثناء والشكر والخير كله لله عز وجل، الثناء الكامل بالذي أقول وخيرا مما أقول. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها، الحمد لله على شريعة الإسلام التي ليس مثلها، يعني نزلت من عند الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله على أن خلقني مسلما موحدا وغيري كافر، يسجد لبقرة أو يسجد لفأر أو يسجد لفرج امرأة أو يسجد للنار أو يسجد لأشياء لا تغني عنه من الله شيئا. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل كتابه علينا، وهذا الكتاب يحتوي ما يسعدنا في حياتنا وأخرانا. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على النصر والهزيمة، الحمد لله على كل شيء، لأنه سبحانه هو الذي يعلم خير العباد ومآلهم. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، وليس رب العالم، رب كل العالمين، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. الرب الخالق المدبر، الربوبية انفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، يدبر أمر الخلائق. رب المربي لعباده، المربي لهم بنعمه عليهم، نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل ولو وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، ولكن نعمة واحدة من نعمة الله عليك، لو أحببت أن تقيمها أو أن تجعل أمامها شيئا لا تستطيع أن تجد شيئا يزنها. نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله رب العالمين، ربهم مربيهم بنعمه وبرزقه وبكل ما ينعم عليهم به عز وجل. هذه الآية فيها الحمد وفيها إثبات ربوبية الله عز وجل على خلقه، ربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه الذي خلق كل شيء ودبر كل شيء ووزن كل شيء عز وجل وتبارك وتقدس. هل هذا يعرض عن شريعته؟ هل هو سبحانه وتعالى خلق الخلق سدى وهملا؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. لما يظن إنسان: أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لما إنسان يظن أن الله خلق الخلق ثم تركه ولا يدبر أمره، فهذا يكفر بالله تبارك وتعالى ويسيء ظنه بربه عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن كما كنا رحمن الدنيا والآخرة بالمؤمنين وبالكافرين، والرحيم رحيم الدنيا والآخرة بعباده بالمؤمنين عز وجل، هذا من باب الخاص بعد العام. الرحيم، الرحمن الرحيم، هو الذي يرحم عباده بأن يعصمهم من الزلل والهلاك، وأن يخبرهم سبحانه وتعالى بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، المالك الصاحب، صاحب التصرف وصاحب المشيئة وصاحب الإرادة، مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين الحاكم سبحانه وتعالى في يوم الدين، الذي يحكم عباده يوم القيامة وفي الدنيا عز وجل. مالك يوم الدين، هذا تذكير من الله عز وجل لعباده أننا لا بد لنا منه، ولا بد أن نرجع إليه ونلجأ إليه. فهو سبحانه مالك يوم القيامة الذي نرجع إليه فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعاقب الظالمين ويثيب المؤمنين، يعطي الصالحين ويمنع الطالحين سبحانه وتعالى. مالك يوم القيامة، هذا اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله عز وجل يسألنا عن كل شيء، عن الكبير والصغير، عن النقيض والقطمير، يسألنا كما قال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب، لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فحين نرجع إليه عز وجل يوم القيامة، نرجع إليه ونعلم أنه سيحاسبنا، وسيعلم مدى التزامنا ومدى تطبيقنا لشرعه يوم القيامة. وعندها لا تنفع أو لا تملك نفس لنفس شيئا، ولا ينفع أحد أحدا إلا التزامه بأوامر الله عز وجل واتباع نهجه وترك نهج الكافرين وسبيل المجرمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين، إياك نعبد، نوحدك وحدك ونعبدك وحدك، ولا نصرف شيئا من العبادة لأحد غيرك، عز وجل أو تباركت وتعاليت وتقدست يا ذا العزة والجبروت، لا نعبد أحدا غيرك. تلك هي رسالة الرسل، نعبد الله عز وجل في كل شيء. قال الله عز وجل لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل شيء في حياتي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرنا بأن نعبد الله وحده، وهذه رسالة الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنعبد الله عز وجل ونتحاكم إلى ما أنزل، ولا نتحاكم إلى غير شرعه تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك وحدك تباركت يا ربنا وتعاليت، ولا نستعين بالغرب ولا بالشرق ولا باليمين ولا باليسار، بل نستعين بك على طاعتك أكمل. أم الأخ يرد المايك؟ طيب، أستعين بك وحدك يا رب على تطبيق شرعك وعلى التزام بشرعك، ولا أستعين بغيرك ولا ألجأ إلى أحد غيرك طبعا. والاستعانة في كل أمر بالله، وخصوصا في الالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى، لا يظن إنسان أنه يهدي نفسه ولا أنه يدبر أمر نفسه، بل تعلم أنك لا سبيل لك إلى الالتزام بشرع الله إلا بعون الله وحده. سيدنا إسماعيل حينما أمر الله عز وجل إبراهيم بذبحه، قال ستجدني من الصابرين، لا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني بعون الله ومشيئة الله وعناية الله ورعاية الله وتوفيق الله سأكون من الصابرين. لذلك جاء بعدها الافتقار إلى الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الطريق الواضحة التي هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي طريق الإسلام، طريق التي أنزلتها لهداية البشرية كلها، اهدنا هداية توفيق وسداد، اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء القوم الذين التزموا شرعك وحكموه وعاشوا حياتهم للدفاع عنه، لا للدفاع عنها ولتطبيقها في حياتهم وعلى قومهم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم صراط الله تبارك وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ليست صراط المغضوب عليهم وليست صراط الضالين، ليست صراط اليهود المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه، ولا صراط الضالين الذين عبدوا الله عز وجل بالهوى وبجهل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هؤلاء الذين عبدوا الله عز وجل بأهوائهم، أنت تفتقر إلى أن تمشي في طريق الله عز وجل المستقيم وأن تعيش على حكم الله تبارك وتعالى وأن تطبق شرع الله عز وجل في نفسك بعون الله وحده، وتفتقر إلى الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم أن تسعى للدعوة إلى الله عز وجل وأن تسعى لتطبيق شرع الله عز وجل كما سعى الأنبياء من قبل وكما سعى الصالحون من قبل، تسعى لأن تطبق دين الله تبارك وتعالى على نفسك، تسعى لأن تكون موفقا في صراط الله المستقيم، تسعى لأن تكون موفقا في صراط الله المستقيم. فأنت تطلب من الله الهداية لأنك، يعني الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا أنت فقير في لحظك وفي حياتك وفي كل شيء إلى الله تبارك وتعالى، فلذلك تطلب منه الهداية. ونحن الآن نفتقر إلى الله عز وجل كل الافتقار، لأن احنا دلوقتي بنحارب من كل بقاع الأرض، نحارب في ديننا ونحارب في شريعتنا ونهاجم في شريعتنا، فنطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى تحكيم شرع الله في الأرض. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الدنيا هي طاعة الله عز وجل، جنة الدنيا هي أن تحكم شرع الله في نفسك وفي قومك، جنة الدنيا أن تعيش من أجل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل كما ذكرنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنت تفتقر إلى أن يهديك الله الصراط المستقيم حتى تطبق شريعة الله عز وجل على نفسك وعلى غيرك. وكما ذكر أهل العلم أن وظيفة المؤمنين في الدنيا تنقسم إلى شقين أو من شقين أو لها ركنين أساسيين. الركن الأول هو حراسة الدين، وحراسة الدين أن تحرس دين الله عز وجل في الأرض وأن تدفع عنه الشبه وتدفع عنه المنكرات أو تدفع عنه ما دخل فيه، ده حراسة الدنيا. وسياسة الدنيا بالدين، فأنت مطالب أن تحكم شرع الله عز وجل في الأرض وأن تحكم أن تكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، كما كان أحد شيوخنا حفظه الله ينصحنا يقول: عش في الدنيا كأنك وحدك الذي تعبد الله، ماذا ستفعل لو أنت وحدك الذي معك القرآن، لو أنت وحدك الذي تعبد الله عز وجل في الأرض، ماذا ستفعل وكيف ستعيش وكيف ستحافظ على صراط الله عز وجل؟ هل ستترك دين الله عز وجل وتفعل كما يفعل الناس، أم ستحارب وتدعو وتعيش وتجتهد وتجاهد من أجل نصر دين الله عز وجل؟ فنحن اليوم في حرب، حرب عليك، فأنت تفتقر إلى الله أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يجعلك متمسكا بالصراط المستقيم، وأن يجعلك تمشي عليه، هذا الطريق الذي لا عوج فيه ولا لبس فيه ولا انحراف فيه ولا تحريف فيه، هذا الطريق وهذه الشريعة وهذا الصراط الذي نزل من السماء وبلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بلاغ وأبين بلاغ. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الصراط المستقيم الذي ليس أحسن منه صراط، الذي قال فيه الله عز فيه ربنا تبارك وتعالى: صراط الله، صراط الله. ينتسب هذا الصراط أو هذا الصراط نسبته إلى ملك الملوك تبارك وتقدس. تسأل الله عز وجل ذلك ليلا ونهارا أن يهديك الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ليس صراط أهواء الناس، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ الصراط المستقيم ليس صراط الذين يعبدون هواهم، ولا صراط اليهود ولا صراط النصارى، بل هو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، صراط الأنبياء. هذا الصراط فيه ما حدث للأنبياء على مر التاريخ، له سنن كونية، له بلاء، فيه بلاء. صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء، هؤلاء الأنبياء الذين هوجموا وقتلوا وحوربوا وطردوا، هذا صراطهم. فيجب عليك أن تلتزم نهجهم وأن تمشي في طريقهم. أين أنت منهم؟ هؤلاء الذين عذبوا وأوذوا في الله عز وجل، كما يذكر بالمعنى ابن القيم، يقول: أين أنت يا ضعيف العزم والطريق طويل، تعب فيه آدم وناح فيه نوح، شق بالمنشار زكريا، ذبح السيد الحصور يحيى، قاس الدر أيوب، عاش مع الوحوش عيسى، حورب موسى عليه السلام، وقطعت أيدي وأرجل السحرة من أتباع موسى عليه السلام، وشج وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه وكسرت رباعيته، وطرد من بلده، وحورب، وقيل له مجنون وساحر وكذاب، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. هذا طريق الصالحين. الصراط هذا الصراط المستقيم فيه تمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق للكافرين. فلا بد أن تمشي في هذا الصراط على هدي الأنبياء والمرسلين، صراط الذين أنعم الله عليهم كما قلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، غير صراط المغضوب عليهم الذين يحتالون على دين الله عز وجل ويعلمون الحق ثم يعرضون الشبه ثم يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم يعرضون عنه. هؤلاء هم المغضوب عليهم، الذين يعلمون الحق ويعرضون عنه. والضالين الذين يبتدعون من دين الله ما ليس منه، ليس عندهم علم ويعبدون الله عز وجل بغير علم، فهؤلاء يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة أم القرآن وأعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهذه السورة كل آية فيها لو قعدنا نتكلم بالمفاهيم الواسعة تدل أو يعني تحثنا على تطبيق الشريعة. الآية تبدأ بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في الحمد لله رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الألوهية إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك تفيد الحصر والقصر، أي لا نعبد أحدا غيرك. وأيضا تفيد يعني الآيات سورة الفاتحة فيها الذل والانكسار لله تبارك وتعالى، ومعرفة أنه ليس لك إلا الله تبارك وتعالى، ولا ينفعك إلا الله، ولا يدبر أمرك إلا الله. هذا وفيها أيضا الطريق الواضح، تبين الطريق الواضح الذي تمشي عليه ويمشي عليه وينبغي أن يمشي عليه كل الناس، الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ماشي، فنكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وحتى يعني معطي فرصة قبل محاضرة أخونا وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.